فالمقصود به محمد الفقيه الكوفي المعروف، هو في الفقه عالم لكنه في الحديث ضعيف الحديث عند أهل الحديث، ولذا يعني اتصور يوجد كتاب سمي هذا الكتاب خلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. قال حدثنا علي وهو علي بن أبي طالب أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادف، يعني جاء إلى النبي رقيق لكنها لم تكن موجودة حينما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لعائشة، أخبرت بعد هذا الشيء، وهذا دلالة على قوة العلاقة بين فاطمة رضي الله عنها وبين عائشة رضي الله عنها. فلما جاء أخبرته عائشة، لما جاء الرقيق أخبرت فاطمة، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى علي بن أبي طالب وفاطمة في وقت متأخر من الليل، هذا الآن نعتبر الحديث من ضمن الشواهد في السمر عند الحاجة ونشر العلم وطلب العلم. وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال على مكانكم، يعني أراد أن يقوم فيجلس معه، لكن بين لهم بأن زيارته زيارة قصيرة، فابقوا على مكانكم لا تعدلوا شيئا ولا تصنعوا لنا شيء من طعام. فجاء فقعد بيني وبينها، علي بن أبي طالب يقول قعد النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه، طبعا رواية أبي ذر الهروي برد قدمه وليس برد قدميه، حتى وجدت برد قدمه على بطني، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماني. طبعا هذا الحديث من كانت لديه حاجة ولديه أعمال كثيرة ولا يستطيع أن يكملها، مثل صاحب دراسات عليا ولديه أطروحة وتأخر عليه الوقت وأخذ تمديد وتمديد وضاق عليه الوقت، ما لا يصنع عليه أن يعمل بهذا الحديث، أو أي إنسان لديه أعمال متعددة لا يستطيع أن يقوم بها عليه أن يعمل بهذا الحديث. فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماني، إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى جراشكما فسبحا 33. طبعا هذه الأذكار التي يخطر عنها كثير من الناس، أنك عند الناطق تؤدي هذه الأذكار، واحمدا 33 وكبر 34، فيكون مجموع ماذا؟ 100. فهذا مما يعين، فالإنسان إذا كان على ذكر من الله يعطى قوة لا يعطاها من هو مقل من ذكر الله تعالى. يقول ابن القيم في الوابل إن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه، فالإنسان لا بد أن لا يحرم نفسه من الذكر وفوائده التي فوائد الذكر في الدنيا والآخرة. قال فهو خير لكما من خادم، خير لهما في الدنيا من حيث المعونة وخير لهما في الآخرة. وهذا أيضا ساقها البخاري هنا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فاطمة على عملها، أقر فاطمة على هذا العمل، وأقر عليه أنه لم يوفر لها خادم، فهي كانت بحاجة، فلو كان الأمر واجبا كما زعمه الجمهور لبين لعلي أنه يجب عليه أن يوفر لها من يعمل لها، لكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، والراعي تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أن عمل المرأة في البيت لا تعمل فقط على سبيل التبرع، إنما تعمله شريطة أن يكون عمل لائق وأن لا تكلف ما لا تطيق، لكن أيضا بقية الأسرة والزوج أيضا لا بد أن يساعدها، قد يأتي ويجدها تخمس تقول له تعال كشف لي مثلا، فيتعلى يقول أنا متعب، لا، أيضا الإنسان ينظر إلى أن الجمهور يقول بأن خبزها وعجنها ومفعها البيت وصنيعها للطعام ليس واجبا عليها، قال إنه على سبيل التبرع، فإذا كان على سبيل التبرع لا بد أن يكون له يد في هذا العمل، فعلى الأزواج أن ينصفوا زوجاتهم. ثم قال البخاري باب خادم المرأة، يعني هل يشرع ويلزم الزوج